أنت تقرر الفقه أن قراءة قراءة الطول في المغرب جائزة من غير تراها، ولكن إذا فعلتها تأثير تثاب، فافعلها ولو مرة. صلى النبي بالمغرب بسورة الأعراف، افعلها ولو مرة. ماشي. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.